السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن كلمات بعض الحكماء أن المفلسين ثلاثة: كلب الصيد الذي يلهث ويركض ويجدح ثم يذهب صيده لغيره، والبخيل الذي يجمع المال يمنة ويصرخ من حلال أو من حرام ثم يذهب ماله لغيره في نهاية المطاف. فهو يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قالوا الثالث: المغتاب الذي يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره، حتى قالوا إن الغيبة إحراق تعب سنين من الحسنات في لحظة واحدة، إحراق تعب سنين من الحسنات في لحظة واحدة. وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده فلوس ولا عنده أشياء عينية، لا نقدية ولا عينية، لا نقد ولا عين. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. فأسأل الله جل وعلا أن نكون من المفلسين، وأن يحفظ علينا ألسنتنا التي تورد أصحابها المهالك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. يقولون: قال رجل لصاحبه وهو يتأمل تقلب الأغنياء في البلاد وتمتعهم بالقصور والأساس والرياش، فقال: أين نحن عندما قسمت هذه الأموال؟ وإن كنا لما ربنا قسم الأموال دي على الناس، أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ فأخذ بيده إلى المستشفى ثم قال: أين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ فإن الله جل وعلا عافى. هذه العافية لا تقدر بثمن. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيدت إليه الدنيا بحذافيرها. ومن التوفيق أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين وإلى من هو دونك في الدنيا، أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك، وإلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك. يقولون في تعريف النميمة: أن تستمع لرجل ستكون أنت موضوعه التالي، أو الذي نم إليك نقل إليك الحديث السيء ليفسد بينك وبين غيرك، سينقل حديثك أنت أيضا إلى آخر ليفسد ما بينك وبينه. ولا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، الذي ينقل الحديث بين الناس للإفساد فيما بينهم. أيضا قالوا عن صلة الرحم إنها طريقة مختلفة أخرى لزيادة الرزق. الناس يردحون أوفر تايم ويردح في أعمال إضافية زائدة، في طريقة ربانية لزيادة الرزق صلة الرحم، فإن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، وإن الرجل بصلة الرحم يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله، فهي طريقة مختلفة لزيادة الرزق. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قالوا، شوف التعبير الجميل هذا عن الحج، أكبر تجمع سنوي لتدريبك على وقفة يوم القيامة. زحام في الحج وما فيه من رهف وتعب وعرق وكذا، تدريب مبدئي على وقوفك يوم القيامة، أكبر تجمع سنوي لتدريبك على وقفة يوم القيامة. وقالوا عن الزكاة إن عملية جراحية دقيقة لتطهيرك وزيادة قوتك. الزكاة في اللغة لها معنيان، إما بمعنى الزيادة أو بمعنى الطهارة، فهي تزيد المال وتطهره. إنها زيادة في المال في الواقع، وإن كانت نقصا فيه في الظاهر، فقد أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، المتحدث والنبي محمد. ثم يؤكد حديثه بالقسم، وهو لا يحتاج إلى قسم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المعصوم قولا وفعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه أكد فأقسم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فالصدقة زيادة في المال في الواقع، وإن كانت نقصا في المال في الظاهر، ما نقص مال من صدقة. الزكاة طهارة، طهرة لنفوس المزكين من أدواء البخل والشح والأثرة والأنانية، وطهرة لنفوس الفقراء من أدواء الحقد والضغينة والحسد، إنها تستل السخائم من نفوس الفقراء. والشريعة كما قلنا مرارا منهج فريد متميز في معالجة نفوس الأغنياء ونفوس الفقراء على حد سواء. إنها تربي الأغنياء على البذل وعلى السعي إلى الفقراء لإيتائهم الزكاة، إيتاء الزكاة. لا تنتظر أن يأتي الفقير ويقف طابور أمام بابك في الشمس لكي تذله بطول الوقوف أمام دارك أو أمام بيتك ليحصل على الزكاة. إيتاء الزكاة أن تسعى إليه لتؤتيه حقه الذي فرضه الله في مالك. ثم تقولهم هم الأخسرون ورب الكعبة، يقولها نبينا ثلاثا. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم، إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ما هم. ثم بين أنه ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم وظهورهم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة لتربي الأغنياء على البذل والإيثار والتخلص من شح أنفسهم ومن البخل والأثرة والأنانية، وتربي أيضا الفقراء على التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تقولهم لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة لا تحل إلا لذي فقر متقع أو غرم مفزع أو دم موجع. فقر الشديد أو الدم عليه دية، طبعا الدية في الخطأ يعني على العاقلة هو واحد منهم، إنما إذا قتل في القتل شبه العمد اللي هو لو قصد الضرب ولم يقصد القتل هذا على القاتل يعني نفسه، لأن إثمه كبير وظاهر، تعمد الضرب تعمد الإزاء. غرم مفزع الدين إذا كان عليه دين وقد أحاط به الدين حاضر والدائنون لا ينظرونه إلى ميسرة هو في حالة الكرب، يبقى فقر متقع أو غرم مفزع أو دم موجع، ولا بخلاف الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية كما يقولون. تربي الفقراء على الحقد على الأغنياء والانتقام منهم والثورة عليهم. تقولهم كل قرش كل دولار كل دينار في يد الغني إنما هو ميراثك المسلوب، إنه كتح يمينك وعرق جبينك، لكنهم سرقوه منك. فتملأ نفوسهم حقدا وحسدا وتؤجج نيران الصراع بين الناس. الشريعة لا تعرف هذا، لما تربى الأغنياء على منهج والفقراء على منهج لينعم الجميع بالعبودية لله عز وجل، ويتفيأ الجميع ظلال شريعته التي هي رحمة الله بين عباده وعدله بين خلقه وظله في أرضه. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.